فهذا يوسف عليه السلام حسد من أخوته وألقوه في غيابة الجبر وحرموه من حنان الأم والأب، ابتليا بالرمي في البئر وابتليا بالإغراء في القصر وابتليا في السجن والقهر. بعد ذلك بعد كل هذه السنين يقول الملك ائتوني به، نعم، لينتقل من غياهب السجون إلى أعالي القصر عزيزا يكون. كل ذلك بتدبير من؟ بتدبير الله عز وجل القائل عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، جعله من بئر إلى سجن إلى على خزائن مصر. أرادت يد البشر أن تضعه في البئر، أرادت يد البشر أن تضعه في السجن، فرفعه الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأي تدبير هذا عباد الله، أي تدبير؟ أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهو خير لباس إذا تفاخر الناس باللباس، ولباس التقوى ذلك خير عباد الله. يقول الله تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أجل، فمن منكم عاش الدنيا على حال صافية من سعادة أو اجتماع أو غنى أو عافية. لذلك قيل قديما: من المحال دوام الحال، وصدقوا. فهكذا الدنيا متغيرة متقلبة، وهي من تقدير الله عز وجل على العبيد بحكمته وعلمه سبحانه ذلكم أنه هو المدبر العزيز الحميد. ولكن يبقى السؤال الأعظم إخوة الإيمان: كيف ينظر المسلم إلى تغيرات الأحوال حتى يبقى راضيا راسخا كرسوخ الجبال؟ تعالوا واسمعوا معي لهذه الآية، لكن اسمعوها بقلوب واعية. يقول الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. الله أكبر. قال: ثم استوى على العرش يدبر الأمر. أجل يا عبد الله، فبينما أنت في قلقك فهناك من يدبر أمرك، بينما أنت في خوفك هناك من يدبر أمرك، بينما أنت في عجزك هناك من يدبر أمرك، بينما أنت في ضعفك هناك من يدبر أمرك، فهو أعلم بك منك وأرحم بك منك سبحانه. وليت شعري كيف بعد هذا يقلق أهل الإيمان وهم يعلمون أن تدبير الكون والزمان بيد الله القوي العظيم الرحمن. إنه الله، الله الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إنه الله الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويسعد ويشقي ويفقر ويغني. إنه الله الذي يكرم ويهين، يجيب داعية ويعطي سائلة ويفك عانية، يشفي سقيمة ويستر عيبة ويغفر ذنبة ويفرج كربة. إنه الله، الله الذي يرفع أقواما ويضع آخرين ويدبر أمر الخلائق أجمعين. سبحانه كل الأمور بيديه ومصير كل العباد إليه. لا إله إلا الله. لله في الخلق ما اختارت مشيئته، ما الخير إلا الذي اختاره الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ فيما قضى الله، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. تجري الأمور بأسباب لها علل، تجري الأمور على ما قدر الله. إن الأمور وإن ضاقت لها فرج، كم من أمور شداد فرج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله، كلمة ما أعذب الكلمة. الله، اسم ما أحسن الاسم. الله جلال ما أجل الجلال. الله عظمة فما أحقها من عظمة. الله كلمة، كلمة حلوة في النطق، عذبة في السمع، حبيبة إلى القلب، قريبة إلى النفس، ساكنة في الوجدان، منقوشة في الفؤاد. الله، باسمه نلجأ ونرجو، وبعظمته نسمو ونجدو. أجل يا عبد الله، أو تدري من هو الله؟ إنه الذي يدبر أمرك ويتولى شأنك. أتدري من هو الله؟ إنه الذي خلقك فهو يهديك. أتدري من هو الله؟ إنه الذي يطعمك ويسقيك. أتدري من هو الله؟ إنه الذي إذا مرضت فهو يشفيك. أتدري من هو الله؟ إنه الذي تطمع أن يغفر لك خطيئتك يوم الدين. أتدري من هو الله؟ هو القيوم إن زاغت بنا في البحر أمواه. هو الواحد الأحد الذي ليست له أنداد ولا أشباه. إنه الذي يتولى أمرك يا عبد الله. فما أجمل الثقة بتدبير الله. فالثقة بتدبير الله عز وجل تزيد النفس صفاء والروح نقاء والإيمان رسوخا وبقاء. فما ابتلأ قلب عبد رضا بتدبير الله عز وجل إلا نزلت عليه الطمأنينة والسكينة، فهدأت نفسه واطمأن فؤاده، ويتيقن حينها وبعدها أن ما أصابه في هذه الدنيا لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإن الله عز وجل هو الذي يتولى أمره ويدبر شأنه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان بين قول فرعون وما علمت لكم من إله غيري وبين قوله أنا ربكم الأعلى 40 سنة، وهو يقولها في الأرض كفرا وطغيانا، أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. وفي كل هذه السنين الله يسمع ويرى، وهو لا يدري أي فرعون أن هناك تدبير في السماء وهو لا يدري. أجل، فها هي أم موسى خافت على وليدها من البطش والطغيان، من ذلكم الطاغية فرعون الذي يقتل الأبناء والصبيان. وسبحان الله، يكتب الله ميلاد موسى، يكتب الله ميلاد موسى في العام الذي يقتل فيه فرعون الولدان. بعد ذلك خافت عليه أمه فألقته في اليم، فساقه اليم إلى بيت الذي قد خافت عليه من أجل. يذهب إلى قصر فرعون. يا الله، أي تدبير هذا عباد الله؟ أي تدبير لموسى ولأمه؟ يصير إلى حجر فرعون. يا فرعون، هذا موسى بين يديك صغيرا رضيعا، ألا تقتله؟ كلا والله، لن تستطيع يا فرعون. لقد لبثت تقتل وتقتل في بني إسرائيل جيلا بعد جيل حتى تسلم من موسى، وقد وضعه رب العزة والجلال بين يديك، ألا تقتله؟ إن كان لك من الأمر شيء لن تقتله والله، لأن المدبر هو الله. بل إن هلاكك يا فرعون على يديه. تمضي الأيام وإذا بموسى عليه السلام رسول رب العالمين، فيهلك الله فرعون على يديه. نعم، جاء الحكم ممن يدبر الأمر، إنهم جند المغرقون. فأي تدبير هذا إخوة الإيمان؟ إنه الله، الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فهذا يوسف عليه السلام حسد من أخوته وألقوه في غيابة الجب وحرموه من حنان الأم والأب، ابتلي بالرمي في البئر، وابتلي بالإغراء في القصر، وابتلي في السجن والقهر. بعد ذلك، بعد كل هذه السنين، يقول الملك ائتوني به، نعم، لينتقل من غياهب السجون إلى أعالي القصر عزيزا يكون. كل ذلك بتدبير من؟ بتدبير الله عز وجل القائل عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، جعله من بئر إلى سجن إلى على خزائن مصر. أرادت يد البشر أن تضعه في البئر، أرادت يد البشر أن تضعه في السجن، فرفعه الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأي تدبير هذا عباد الله؟ أي تدبير! وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد عناء من السفر الطويل يترك نبي الله زوجته وابنه الرضيع إسماعيل في أرض لا ثمر فيها ولا ماء، في بقعة حارة جرداء لا تسمع فيها إلا صوت حفيف الهواء، وضعهم في هذه الأرض. ثم قفل راجعا نحو الشام، فلحقته زوجته هاجر وتسأله: يا إبراهيم، يا إبراهيم، إلى من ستركنا؟ يا إبراهيم، في هذه الأرض الجرداء إلى من ستركنا؟ قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، ثم قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. الله أكبر! إذن لا يضيعنا. ولا تدري والله، أتعجب من توكل إبراهيم أم من تسليم هاجر؟ قالت: إذن لا يضيعنا. فما أجمل الثقة بتدبير الله، وما أروع التسليم لما قضى الله. فما أحوجنا عباد الله في زمن الفتن أن نعزز هذه المعاني الإيمانية التي قد غابت عن كثير من النفوس البشرية. ما أحوجنا، ما أحوج المهموم والمغموم أن يقول: إذن لا يضيعنا الله. ما أحوج الفقير والمدين أن يقول: إذن لا يضيعنا الله. ما أحوج المبتلى أن يقول: إذن لا يضيعنا الله. ما أحوج المظلوم أن يقول: إذن لا يضيعنا الله. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. أجل، فأنت يا أيها المريض المبتلى الذي يصارع الأسقام ويكابد الليل بين الأوجاع والآلام، اعلم رحمك الله أن لك ربا كريما رحيما يدبر الأمر في كل الأوقات. فقم أخي في السحر، قم في السحر وارفع يديك صادقا مضطرا إلى رب الأرض والسماوات، وقل بقلب حاضر: اللهم رب الناس أذهب الباس والأوصار. لعل أن يقال لك: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وأنت أيها المديون الذي قد لبس لباس الذل والغم والتحف بلحاف الهم والحزن، لك رب كريم يدبر الأمر في الليل والنهار، له خزائن لا تنقصها النفقة على مدى الأعمار. لك رب ينادي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لذا أخيا، انظر إلى السماء وقل خالصا من قلبك ولسانك: أيها المديون، اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، واكفني بفضلك عن من سواك، لعل الله أن يستجيب دعاك. قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر أليس هو الله؟ وأنت يا من يشتكي المشاكل وتظن أنها لا تحل، ضاقت عليك الدنيا وجسمك منها نحل، ارفع شكواك إلى مولاك، ارفع شكواك إلى من يدبر أمر الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فارفع شكواك إلى الله وثق بتدبير الله، ووطن نفسك ورطب لسانك بالشكر والتحميد على كل أمر مؤلم شديد، واعلم أنه لولا الشدائد لما عرف الناس قيمة الرخاء، ولولا الجدب لما استبشر البشر بالماء، ولولا الظلام لما فرح الناس بالضياء، ولولا المخاوف لما عرفت لذة الأمان، ولولا المصائب لورد الناس لربهم يوم القيامة مفاليس. وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعت، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك؟ وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته، رب إذا ناديته ما ضيعك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد، فاليوم وعندما تقلب ناظريك يمنة ويسرة وترى الإسلام هذا الدين محاصرا محاربا من جميع الجهات، وتكال إليه التهم بأنه سبب الأزمات، ويأتي من يأتي من المسلمين من يحاول الدفاع عن هذا الإسلام بانهزام، بانهزامية وهوان، ويريد أن يستنسخ إسلاما سلس الأحكام. اليوم عندما ترى هذا الهوان وهذا الضحف، وعندما ترى أمم الكفر في انتفاشة الباطل والطغيان، وعندما ترى المنافقين يكشرون عن أنياب البهتان، إذا رأيت ذلك وشاهدت ذلك فتذكر، تذكر أمر هذا الدين في بداية الأمر، عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا متخفيا، ثم اختبأ مع صاحبه في الغار لمدة 3 أيام، تفكر من الذي دبر أمره ومن الذي تولى شأنه؟ إنه الله، الله الذي يدبر أمر هذا الدين وأمر المسلمين. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أجل، فبعد أقل من قرن عباد الله من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأذان يصدح في بلاد الأندلس والهند، وراية التوحيد ترفرف في بلاد الصين والسند، وصدق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. أجل أيها المسلم، فالدين ظاهر والحق على طريق النصر، ولكن قل لي ما هو دورك في هذه الفتن في أيام الصبر؟ هل أنت من أهل سورة العصر؟ هل أنت في هذا الزمان ممن قبض على الجمر وتمسك بدينه وما غرته الأهواء والشبهات، أم غرتك الدنيا وضاع العمر؟ فالثبات، الثبات إخوة الإيمان، فإن الله هو المدبر، واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. إنه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر لأجل، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لذا فثق بتدبير الله أيها المسلم، واعلم أن كل ما قدر الله فحتم حاصل، لا يرده قلق ولا يجلبه حرص، فلا تذهب نفسك حسرات ولا يمتلئ وجدانك زفرات، وثق أن البلايا والرزايا في طياتها العطايا، وأن الأمنيات يأتي بعدها المشاق وأن الأمنيات تأتي بعد المشاق والمتاعب، وإن طال أمدها ستأتي والله بالوقت المناسب. فقط ثق بتدبير الله عز وجل، وتيقن أن كل قدر مكتوب هو خير لك وإن خالف ما هو محبوب. أجل، ثق بتدبير الله عز وجل. فإذا قنع العبد بتدبير الله عز وجل لكونه وخلقه وأن الله يدبر أمره، علم أن حكم الله تأتي مع البلاء فليطمئن، لأن كل ألم وعناء لا يدوم ولن يكون له البقاء، وما بعد العسر إلا التيسير، وكل أمر له وقت وتدبير. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، وما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حاله، وكن مع الناس كالميزان معتدلة، ولا تقولن ذا عمي وذا خاله، ولا يفك الرأس إلا من يركبه، ولا ترد المنايا كثرة المال. فاللهم إنا نسألك أن تثبتنا على هذا الدين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كربهم وارغد عيشهم ووحد كلمتهم، اللهم واجمعهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.